إذا كان لي أخ من أبي وله أخت من الرضاعة فهل يجوز لي مصافحتها؟ إذا كان لي أخ من أبي وله أخت من الرضاعة فهل يجوز لي مصافحتها؟ إذا كانت أخت من الرضاعة أرضعت زوجة أبيك أمه زوجة أبيك في خلة لا جميع إلا من شقيقة من أمه من الرضاعة وخلة لا من الرضاعة إذا كانت الرضاعة من زوجة أبيك. أما إذا كان أخوك من أبيك أرضعت رضاعة أخرى هي أم لنا الرضاعة وليس أم لكم. لا أما إذا كان الرضاعة من زوجة